طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد هو أحد الإخوة يبدي شبهة هي الشبهة قديمة جدا جدا، يقول إن بعض الناس يقولون كيف نقول بطلان الصلاة في المساجد التي هي مبنية على القبور أو نحو ذلك، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في المسجد النبوي كما هو الحال. نقول تعليقا الآتي، نقول أولا عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، لأنه كما ورد في بعض الأحاديث أن الأنبياء عليهم السلام يدفنون حيث ماتوا، فكانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، فدفن في نفس الحجرة مكان السرير أو الموضع الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. وكما نعلم أن حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحيط بالمسجد في الماضي، عندما كان المسجد صغيرا كانت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم تحيط بالمسجد وتطل عليه مباشرة. ثم أنه عندما مات أبو بكر استأذن عائشة في أن يدفن بجوار صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم فدفن بجواره، وكانت الحجرة صغيرة جدا، يعني هي على قدر زي ما نشوف المكان اللي مدفون فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه حتى الآن، هذا كان حجم الحجرة كلها من أولها لآخرة. فكانت عائشة قد نوت أنها إن ماتت دفنت بجوار أبيها أبي بكر وعمر ومعزرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها. فلما طعن عمر استأذن عائشة في أن يدفن بجوار صاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، فقالت عائشة كنت قد اتخذت ذلك لنفسي ولكن أثلوا علي عمر، طبعا أن عمر طبعا له من المكان والفضل معه، فأذنت بذلك ولذا هي دفنت في البقيع مثل بقية الصحابة بعد ذلك بسنوات طويلة. ومات حتى وفاة عمر رضي الله عنه ظل الوضع هكذا، الثلاثة داخل حجرة عائشة بجوار المسجد، لأن الحجرات كانت ملاصقة المسجد بينهما جدار، وظل الأمر هكذا إلى عهد علي وإلى ما بعده إلى أن أتى الوليد بن عبد الملك بن مروان حوالي سنة 92 هجرية أو حاجة 90 هجرية، بعد فترة كبيرة من طبعا انتهاء عصر الخلفاء الراشدين، بل بعد فترة من قيام الدولة الأموية. وقام الوليد بعمل توسعة، طبعا في كان في توسعة قبل كده في عصر عثمان، ولكن ظل التوسعة بعيدا عن الحجرة المدفون فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبيه، وإلى أن أتى التوسعة الثانية كانت في عصر الوليد توسعة كبيرة جدا، ودخل فيها أدخل فيها الحجرة المدفون فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبيه إلى داخل حدود المسجد، ولكن قام وضع ثلاثة حوائط في وقتها، يعني زي مثلث كده في ذلك الوقت أو في ذلك الزمان، بحيث لا يعلم اتجاه القبور يعني تحديدا كما هو الحال الآن. فأولا فعلق العلماء وقالوا إن هذا الفعل لم يكن لا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل الصحابة ولا بوجود أحد من الصحابة، إنه كان في الوقت ده قد اندثر آخر الصحابة موتا، يقال إنه أنس ويقال غيره كان قد مات قبل هذه التوسعة. فإذا هذه لم تكن لا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بإقراره ولا بفعل الصحابة رضي الله عنه، ولكن قالوا إنه يستثنى الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الصلاة في مسجده لها ثواب يعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد، وهذه خصيصة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الحق فيها غيره. فقالوا إن لولا هذا الاستثناء لكان قد دخل مثله مثل بقية المساجد في تحريم الصلاة فيه، لكن المقصود إن ده مش حجة على جواز وضع قبر في المسجد أو نحو ذلك، لأن ده لم يكن لا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل الصحابة، بل فعل بعد اندثار آخر الصحابة رضي الله عنهم. ده باختصار، وهتلاقي التعليق على هذه الشبهة في أكثر من كتاب، منها كتاب للشوكاني رسالة صغيرة اسمها شرح الصدور بتحجيم رفع القبور، وهتلاقي بعضك في تحذير السجد من اتخاذ القبور مساجد نفس المضمون للألباني، كتاب ظريف على فكرة طيب في مادته والله تعالى نبغى الصلاة فضع.